الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الاستمطار بالنجوم. قال: حدثني يحيى عن مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إذا أنشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك عين غديقة. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن أبا هريرة كان يقول: إذا أصبح وقد مطر الناس مطرنا بنوء الفتح، ثم يتلو هذه الآية: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد ذكر الإمام مالك هذا الباب، هو باب الاستمطار بالنجوم تبعا للاستسقاء، لبيان ما يقع فيه كثير من الناس من نسبة المطر إلى غير الله تبارك وتعالى. ويقصد بهذا الباب، وباب الاستمطار بالنجوم، يقصد به بيان حكمه، وأنه أمر خطير قد يؤدي بقائله إلى الشرك الأكبر. هذا إذا كان يعتقد بأن هذه الأنواء هي المسببة للأمطار. وأما إن كان مقصود القائل بنسبة المطر إلى هذه الأنواء أنها السبب المباشر، فإن لهذا حكم آخر غير الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر. ذكر الإمام مالك حديثه عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وهو أحد الفقهاء الكبار، عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى لنا أي لأجلنا، أو بمعنى صلى بنا، في اللام هنا بمعنى الباء. وقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وفيه جواز إطلاق ذلك مجازا، إنما الصلاة لله تبارك وتعالى، لأنه لا توجد صلاة للعباد، فكل الصلوات إنما هي لله. فقول زيد بن خالد رضي الله عنه: صلى لنا رسول الله، أي صلى لأجلنا أو صلى بنا، والصلاة لله تبارك وتعالى. قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية. والحديبية مكان قريب من مكة، وفيه وقع الحدث العظيم، وهو صلح الحديبية الذي سماه الله عز وجل بالفتح، وكان فتحا حقيقة، فإن هذا الصلح وقع إثر منع كفار قريش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من أن يعتمروا في البيت، فمنعوهم، ثم وقع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش صلحا، وكان هذا الصلح قاسيا على المسلمين في شروطه، وقبله النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن يؤمن الطريق للدعوة إلى الله تبارك وتعالى. احفظوا هذا جيدا، قبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلكم الصلح الذي كانت شروطه قاسية على المسلمين، وكان المسلمون في قوة عظيمة، فقبله النبي صلى الله عليه وسلم لتأمين الطريق للدعوة إلى الله تبارك وتعالى. أن هذه الدعوة لا تتحرك بشكل جيد إلا في الأمن والاستقرار، أما مع عدم الأمن فإن هذه الدعوة لا تتحرك بل تتأخر، لأن الناس إذا خافوا انصرفوا عن حضور الدروس بل عن حضور الصلوات في المساجد، وهذا مما يضعفهم ويضعف إيمانهم، وبالتالي يتقهقرون في تمسكهم بهذا الدين، ولا يكون ذلك في صالح الإسلام ولا في صالح المتمسكين بهذا الدين. ولهذا كان مطلب الأمن مطلبا واجبا ينبغي تحقيقه، ولأجله شرع الجهاد في سبيل الله. قد تقولون وش هذا التناقض؟ الأمن أو مطلب الأمن مطلبا واجبا ولأجله شرع الجهاد في سبيل الله. نقول نعم، لأجله شرع الجهاد في سبيل الله كي يفتح الطريق أمام الدعاة إلى الله تبارك وتعالى، كي يدعو بلا منازع أو كي يدعو بلا معاندة. فإذا فتحت البلاد وأحكم المسلمون قبضتهم عليها، ليس ذلك مدعاة لسفك دماء المفتوحة بلادهم أو أخذ أموالهم بالباطل، إنما ذلك لأجل أن ينشر الدعاة هذا الدين في أوساط ذلكم تلكم الأقوام التي فتحت بلدانهم. فقوله صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، ومعنى قوله على إثر السماء أي على إثر المطر، وأطلق على المطر سماء لكون المطر ينزل من جهة السماء، وهذه استعارة حسنة من كلام العرب، فإنهم يعبرون بالجهة عن الحقيقة، والحقيقة أن المطر هو الذي نزل وليس السماء، فلما كان موضع نزول المطر هو السماء عبر عنه بهذا، وهذا من الاستعارات الحسنة في لغة العرب. قال على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أي رسول الله صلى أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انصرف ليس المقصود انصرف من مكانه، وإنما المقصود انصرف من صلاته، يعني انتهى من صلاته. ودليل هذا أنه قال فلما انصرف أقبل على الناس، أي التفت بوجهه إلى الناس، وهذا فيه سنة عظيمة، وهو أن الإمام إذا أتم صلاته ينبغي عليه أن يتحول في اتجاه المصلين، وأن لا يبقى مستقبل القبلة إلا بقدر ما يستغفر ثلاثا، ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، كما ثبتت بذلك السنة، ثم ينصرف بوجهه ليقابل المصلين. قال فلما انصرف أقبل على الناس فقال أتدرون ماذا قال ربكم؟ هذا استفهام، والمقصود به تنبيه المستمعين وتحذيرهم كي يتعلموا ما سيعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من أنفع الطرق في التعليم، وهو أن يطرح المعلم السؤال كي ينتج عنه تعليم المستفهمين، وهذا الاستفهام كي يحضرهم ذهنيا وكي يستعدوا لاستقبال جواب ذلك الاستفهام، وهذا من الطرائق التي كان يستعملها نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي من أنفع الطرق لتعليم الجاهلين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ماذا قال ربكم؟ هنا يتهيأ المستمعون لمعرفة الجواب الذي هو استفهام عن شيء مهم جدا. قال أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم، وما تكلفوا الجواب بغير علم كما يفعله كثير من الناس اليوم. إذا جلست مجلسا ثم طرح السؤال في مسائل الدين تكلم الناس جميعا، من يعرف ومن لا يعرف، من له تصور ومن ليس له تصور أصلا عن هذه المسائل. وهذا مما ابتلي به المسلمون في هذه الأزمان. قالوا الله ورسوله أعلم، قال أي النبي عليه الصلاة والسلام: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي. والنسبة هنا في قوله عليه الصلاة والسلام أو في قول الله تبارك وتعالى، لأن هذا الحديث من الأحاديث القدسية، وهي التي يقولها الله تبارك، وهي من قول الله تبارك وتعالى. والخلاف أو وجه الاختلاف بينها وبين القرآن أن القرآن متعبد بتلاوته، وأما الحديث القدسي فليس متعبدا بتلاوته. والمقصود بالتعبد بتلاوته أي يجوز أن يقرأ به في الصلاة، فالقرآن يشرع القراءة به في الصلاة، وأما الحديث القدسي فلا يشرع أن يقرأ به المصلي في الصلاة. هذا معنى قول أهل العلم يتعبد بتلاوته ولا يتعبد بتلاوته. فقول الله تبارك وتعالى أصبح من عبادي، هذه النسبة عبادي، هذه النسبة أو الإضافة عفوا، هذه الإضافة إضافة تعميم، يعني تفيد العموم، وهي تشمل كل عبد خلقه الله عز وجل، والمقصود بهم الإنس والجن، والمقصود به الجن والإنس لأنهما المكلفان دون سائر عباد الله من الحيوان وما خلق الله تبارك وتعالى من صنوف العباد. فهذه الإضافة إضافة تعميم، وهناك إضافة أخرى إضافة تشريف، مثل قول الله تبارك وتعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فقوله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، هذه الإضافة إضافة تشريف، لأن المقصود بهم هم المؤمنون المخلصون الذين لا سبيل للشيطان أو لا سبيل للشيطان في إغوائهم، فقد استثناهم الشيطان من جملة من يريد إغواءهم، قال إلا عبادك منهم المخلصين. فالإضافة إضافتان، إضافة تعميم كقول الله تبارك وتعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، وهناك إضافة أخرى وهي إضافة تشريف، ومنها قول الله تبارك وتعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فإن قيل ألا يدل هذا على أن المراد بالكفر هنا هو الكفر المخرج من الملة، لأنه ذكر الكفر في مقابل الإيمان في قوله سبحانه جل وعلا أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي. ألا يقال بأن المقصود بالكفر هنا هو الكفر الاعتقادي؟ والجواب ليس في هذا دليل، ليس في هذا اللفظ دليل على أن من قال هذا القول، وسيأتينا إن شاء الله تعالى، أنه كافر كفرا ناقلا عن الملة، لأن الكفر الأصغر يصدر أيضا من الكفار، كما أن الكفر الأكبر يصدر من الكفار ويصدر من بعض المسلمين، كذلك الكفر الأصغر يصدر من المسلمين ويصدر من الكفار أيضا. والمقصود أن من اعتقد أن النوء هو مسبب المطر، يعني هو الذي يقوم عليه نزول المطر، فهذا كفر ناقل عن الملة. ومن اعتقد أن المطر أن النوء هو الذي ينزل المطر بنفسه استقلالا، فهذا قد أشرك في الربوبية، لأن الله تبارك وتعالى هو المتصرف في هذا الكون، ولا أحد يشاركه في ذلك، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا ولي صالح ولا إمام معصوم عند الرافضة الشيعة، لا أحد يشارك الله تبارك وتعالى. لا يوجد أي قوة مهما بلغت تشارك الله تبارك وتعالى في تصريف شؤون الكون، فتصريف شؤون الكون كله إنما هو لله تبارك وتعالى وحده. فمن نسب شيئا من هذا لغير الله وأنه هو المسبب فقد أشرك بالربوبية، وهو من أعظم الشرك الذي لم يكن عليه جاهليو العرب. فالذي يعتقد هذا فإنه مشرك بالله. كبعض الذين يعتقدون الإلحاد وينسبون نزول المطر لظاهرة أنشأها الله عز وجل وخلقها، وهو ظاهرة تبخر المياه وتجمعها على شكل سحب كما علمونا قديما، وأنه بذلك تتبخر في الصيف ثم بعد ذلك يلحقها البرد في الشتاء فتنزل الأمطار ويجعلون المطر هذا هو سببه، ولا ينسبون ذلك إلى الله تبارك وتعالى. فكأن المسبب هو هذه الشمس التي تبخر البحر ثم بعد ذلك يصير على شكل مياه وينزل. والحقيقة أن المطر ومسبب المطر أو أن المطر أو مسبب المطر عفوا هو الله تبارك وتعالى، وهيأ على ذلك أسباب كثيرة جدا الله تعالى يعلمها. فأقول إن من اعتقد أن النوم هو مسبب المطر يعني الذي يقوم به فهو كافر كفرا أكبر، لأن هذا شرك في الربوبية. وإن لم يعتقد القائل بأن النوم هو المسبب بل جعله سببا من الأسباب فهذا من الشرك الأصغر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه أو جاء في الحديث القدسي بأن الله تعالى جعله أو سماه كفرا به سبحانه جل وعلا. والواقع من هؤلاء الذين يقولون مطرنا بنوء كذا، الواقع منهم هو هذا الكفر، وهو الكفر الأصغر، لأنهم قالوا مطرنا بنوء كذا، والباء هنا سببية أي مطرنا بسبب نوء كذا وكذا، وهذا هو هذه القرينة التي تدل على أن المقصود أو مقصود هؤلاء هو الشرك الأصغر وليس الشرك الأكبر، لأنهم ما قصدوا أن النوء هو المسبب الفعلي للمطر وإنما هو سبب فقط، بدليل أنه جاء في الحديث القدسي مطرنا بنوء كذا، والباء هنا سببية أي مطرنا بسبب نوء كذا وكذا. ولو كانوا يقصدون أن النوء هو المسبب لقالوا أمطرنا نوء كذا وكذا، يعني نوء كذا وكذا هو الذي أمطرنا. فإذا كانت العبارة هكذا فإن هذا يعتبر شركا أكبر، لأن هذا مدلوله أن النوء هو المسبب للمطر. وهذا الذي جزم به الشيخ سليمان بن عبد الله في كتابه تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، وهو خلافا لما ذكره وهو يخالف كثيرا مما قاله شراح كتاب التوحيد عند هذا الباب، وهو باب الاستسقاء بالأنواء، وعلى هذا يحمل هذا الحديث والله تعالى أعلم. ثم قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، لأنه نسب المطر إلى الله تبارك وتعالى وفضله ورحمته، وهذا هو محض الإيمان ومحض التوحيد الذي أمرنا به، وهو أن ننسب كل شيء فيه تصرف في هذا الكون لله تبارك وتعالى وحده. ثم لا مانع من أن نقول بأن الله تعالى رتب على هذا سببا، كما يقول علماء الهيئة وعلماء الفيزياء في شرح كيفية الزلزال أو كيف يقع الزلزال، وأنهم يقولون بأنه طبقتين في الأرض يحصل لها كذا وكذا، هذا من الأسباب، يعني تفسير لشيء وضعه الله عز وجل علامة على هذا الزلزال. وإلا الذي أمر الأرض أن تنود بأهلها وأن تتحرك هو الله تبارك وتعالى، إن شاء أمسكها وإن شاء حركها سبحانه جل وعلا، وهو الذي زلزل أراضي قوم أشركوا بالله تبارك وتعالى مثل قوم شعيب وغيره من أقوام من الأقوام السابقين الذين بقوا في ديارهم جاثمين من شدة الزلزال الذي وقع لهم. فالله تبارك وتعالى هو المسبب وهو خالق هذا الكون، وإليه يرجع الأمر كله سبحانه جل وعلا، وإليه ينسب كل شيء يقع في هذا الكون، فهو الذي يفعل ما يشاء وما يشاء وبما شاء ومتى شاء سبحانه جل وعلا. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا. وعند الإمام النسائي من حديث أبي سعيد: وأما من قال مطرنا بنوء المجدع، وهذا حديث إسناده ضعيف، وهذا إسناد حديث إسناده ضعيف، لأن الوارد في الأحاديث عدم تسمية هذا النوع، وأن الوارد الصحيح: وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا على الإبهام فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. قد تقولون: لماذا أورد الإمام مالك رحمه الله تعالى هذا الحديث إثر الاستسقاء أو إثر بيان الاستسقاء وحكمه وما تعلق به من الدعاء وغيره؟ والجواب من قبل الإمام الباجي أبو الوليد الباجي رحمه الله في كتابه المنتقى شرح الموطأ، فإن الباجي رحمه الله قال: وإنما أدخل مالك هذا الحديث بإثر أدخل الإمام مالك هذا الحديث بإثر الاستسقاء لبيان أن الله تبارك وتعالى هو الذي يستجلب منه المطر لا بغيره، وأن لا يرتقب المسلمون منازل الأمطار، لأن هذه الأنواء كان العرب يعتقدون بأن المطر أو أن القمر له منازل، كما قال الله تعالى: والقمر قدرناه منازل. وذكر أبو السعادات بأن منازل المطر أو منازل القمر عفوا 28 منزلا، وفي كل يوم ينزل منزل، ثم يطلع في كل 13 يوما منزل من جهة الغرب. قالوا: فإذا طلع أي ناء، والنوء هو النهوض أو الطلوع، فإذا ناء واحد من جهة الغرب فهذا علامة على نزول المطر. فأراد الإمام مالك يبين بأن الاستسقاء يكون من الله تبارك وتعالى باللجوء إليه والضراعة إليه، لا بارتقاب منازل القمر وصعود هذه الأنواء. ثم ذكر الإمام مالك هذا الحديث الذي أورده الإمام مالك فيه فوائد، من فوائده فيه إلقاء العالم المسألة على أصحابه، فيه إلقاء العالم المسألة على أصحابه ليخبرهم، وفيه إخراج العالم التعليم، وفيه إخراج العالم التعليم للمسألة بالاستفهام فيها. هذا ذكرناه في أن الاستفهام فيه قوة في التعليم، لأن فيه استحضارا للنفوس وتطلعا منها لقبول لقبول الجواب عن ذلك الاستفهام. وفيها أيضا من الفوائد حسن الأدب للمسؤول فيه من الفوائد حسن الأدب للمسؤول عما لا يعلم، وهذا في قولهم الله ورسوله أعلم، فيه حسن الأدب للمسؤول عما لا يعلم، وإنه يقول ذلك أو نحوه ولا يتكلف ما يعنيه، ولا يتكلف ما يعنيه. ثم ذكر الإمام مالك رحمه الله بلاغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا ذكرنا بأن البلاغات من قبيل الحديث المنقطع، وكل البلاغات التي أوردها الإمام مالك وهي كثيرة في الموطأ قد وجد ما يوصلها، وقد تكفل بهذا الإمام الحبر والحافظ الكبير أبو عمر بن عبد البر في كتابه التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، فإن هذه البلاغات قد وصلها الإمام ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد إلا 4 أحاديث، فإنه لم يجد لها طريقا يوصلها. ومن هذه الأحاديث هذا الحديث الذي ذكره الإمام مالك رحمه الله، قال بأنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إذا أنشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك عين غديقة. هذا ومثله من الأحاديث 4 حديث إني لا أنسى ولكن أنسى لأسن. هذا الحديث أعني إذا أنشأت بحرية، والمقصود بالبحرية هي السحابة التي تأتي من جهة البحر. قال: ثم تشاءمت، يعني أخذت جهة الشمال، لأن المدينة من جهة الغرب، لأن المدينة من جهة الجنوب عفوا المدينة من جهة الجنوب، فإذا جاءت هذه السحابة أو الريح من جهة البحر حولت هذا إلى جهة الشمال وهي جهة الشام، فإن هذا علامة على نزول المطر الغزير، فإن هذا علامة على نزول المطر الغزير. هذا طبعا بالنسبة للمدينة. قال: إذا أنشأت بحرية ثم تشاءمت، أي ذهبت جهة الشام، وجهة الشام من المدينة في الشمال، وجهة الشام من المدينة في الشمال، ثم تشاءمت فتلك عين غديقة، أي تلك عين غزيرة المطر، والغديقة تصغير الغدقة، والغدقة هي العين التي تنهمر بقوة، هي العين التي تنهمر بقوة. ومنه قول الله تبارك وتعالى: ماء غدق. قال الباجي رحمه الله: أي معنى قوله فتلك عين غديقة، أي مطر أيام لا يقلع، مطر أيام لا يقلع، أي مطر أيام لا ينقطع. وهذا الحديث منقطع كما علمتم، وهو بلاغ عن الإمام مالك، ورد في الأم عن الإمام الشافعي من طريق محمد بن إبراهيم بن أبي يحيى عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وذكر الحديث، وهذا الإسناد ضعيف جدا، لأن شيخ الشافعي وهو محمد بن إبراهيم ابن أبي يحيى متهم بالكذب، وكذا إسحاق بن أبي فروة فإنه ضعيف جدا، وكان محمد بن إبراهيم هذا يلقبه الإمام الشافعي في بعض أسانيده بقوله: حدثني من لا أتهم. وهذا القول من الإمام الشافعي على ما يعتقده الإمام الشافعي، ولهذا كان التوثيق على الإبهام غير مقبول، كقولهم حدثني الثقة أو حدثني من لا أتهم، حتى يسمي الإمام من حدثه ولو كان القائل إماما في الرواية كالإمام الشافعي والإمام مالك رحمه الله تعالى وغيرهم، فإن على الإمام أن يبين وإلا يبقى الحديث ضعيفا. لكن أهل العلم فتشوا في حال هذا الذي يقول فيه الإمام الشافعي حدثني من لا أتهم، فعرفوا أنه محمد بن إبراهيم بن أبي يحيى وهو متهم بالكذب. هذا الحديث الذي ذكره الإمام مالك وصله الحافظ أبو العباس الداني القرطبي الصباحي الأنصاري، وصله في كتاب له في الأطراف، في أطراف الموطأ، اسمه الإيماء إلى أطراف الموطأ. عمل أبو العباس الداني كتابا في أطراف الموطأ، وتصدى لوصل كل الأحاديث البلاغات عن الإمام مالك رحمه الله، ومنها هذا الحديث، فإنه قد وصله من طريق الواقدي محمد بن عمر عن عبد الحكيم ابن عبد الله ابن أبي فروة قال سمعت عوف بن الحارث يقول سمعت عائشة رضي الله عنها، وذكر الحديث. وهذا الإسناد ضعيف جدا أيضا، لأن في إسناده الواقدي صاحب المغازي والسير، وهو متروك عند علماء الحديث. لهذا قال الداني أبو العباس بعد أن ذكر هذا الإسناد الذي فيه بيان وصل هذا الحديث، قال هو حديث غريب لا يكاد يوجد في شيء من الأمهات، يعني لا يوجد في كتاب من كتب الأمهات، لا في الصحيحين ولا في السنن ولا في المسانيد، إلا أنه وجد هكذا في وقع لأبي العباس الداني بهذا الإسناد. وقلت بهذا يتبين بأن هذا الحديث لا يثبت إطلاقا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكمال لله تبارك وتعالى. والإمام مالك مع جلالته فإنه قد يورد بعض الأحاديث الضعيفة في موطئه العظيم الذي حكم بعض أهل العلم على جملة أحاديثه بالصحة، لكن هذا الحكم لا ينبغي أن يكون مطلقا، وإنما ينبغي أن يستثنى منه بعض الأحاديث، مثل هذا الحديث الذي لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بوجه من الوجوه. ولهذا نقول إن السبب في إرادة الإمام مالك رحمه الله تعالى أيضا لهذا الحديث، وهو إذا أنشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك عين غديقة، ليبين بأنه وإن نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن القول بأننا مطرنا بنوء كذا وكذا وأن هذا من الشرك، من الشرك الأصغر أو من الكفر الأصغر، إلا أنه يجوز أن يحكم لنزول المطر بما جرت به العادة، إذا كان يعتقد المسلم بأن المنزل حقيقة لهذا المطر هو الله تبارك وتعالى. لكن جرت العادة أن الرياح إذا جاءت من هذه الجهة وانتقلت إلى تلك الجهة فالعادة أن ينزل المطر، وليس ذلك على سبيل الجزم، وإنما على سبيل الاعتياد، إذا كان صاحبه يعتقد بأن الله تبارك وتعالى هو المسبب وهو المنزل للمطر سبحانه جل وعلا بحكمته وقدرته سبحانه جل وعلا. ولهذا قال الباجي وإنما أدخل مالك هذا الحديث بإثر حديث زيد بن خالد ليبين ما يجوز للقائل أن يقول لما جرت به العادة في كثير من البلاد بأن يمطروا بالريح الغربية، وفي بلاد بالريح الشرقية فيستبشرون بريحهم التي اعتادوا المطر معها، مع اعتقادهم أن الريح لا تأثير لها في ذلك ولا فعل ولا سبب، وإنما الله تعالى وحده هو المنزل للغيث. هذا هو محض الإيمان. إذا محض المسلم الإيمان لله تبارك وتعالى بأنه الوحيد المتصرف في هذا الكون، وهو الذي ينزل المطر وهو الذي يمسك المطر سبحانه جل وعلا من غير تعلق بالأسباب، فيجوز بعد ذلك أن يحكم الناس بما جرت به العادة كما يفعله الآن علماء الأرصاد الجوية، علماء الأرصاد الجوية الآن يقولوا لنا وقتاش راح تكون غدا، سيكون مطر أو لا يكون مطر. لا ينبغي للمسلم أن يتعلق بأقوال هؤلاء، وإنما يعني يجب أن يعتقد بأن الله هو المسبب، ولا مانع من أن يأخذ بأقوالهم باعتبار أن العادة جرت على أن المطر ينزل إذا كان كذا وكذا. واضح؟ ثم ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى، بلغه أيضا عن أبي هريرة قال كان يقول، أن أبا هريرة كان يقول إذا أصبح وقد مطر الناس مطرنا بنوء الفتح، أي فتح ربنا. هذا معنى قول أبي هريرة، أن أبا هريرة كان يقول إذا أصبح وقد مطر الناس مطرنا بنوء الفتح، والمقصود بالفتح هنا فتح ربنا تبارك وتعالى. لماذا أتى أبو هريرة بلفظة النوء التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أهل العلم جاء بها لأن الناس اعتادوا أن يقول نوء كذا، فأراد أن يبين لهم بأن النوء الحقيقي الذي بسببه ينزل المطر هو فتح الله تبارك وتعالى. وهذا من باب تقريب الفهم لما اعتاد الناس عليه من الأقوال. فالمقصود أن أبا هريرة أراد أن يعلقهم بالله تبارك وتعالى، وأن المطر إنما ينزل بفتح الله تبارك وتعالى المبين، فكان يقرأ قول الله تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وهذا فيه تمحيض الإيمان لله تبارك وتعالى وأنه المتصرف وحده في هذا الكون بإنزال المطر أو بإمساك هذا المطر. انتهى الإمام مالك رحمه الله، ونحمد الله عز وجل على هذا الفضل ونسأله المزيد من فضله. انتهى من أبواب الصلاة وشرع رحمه الله تعالى في الكلام على ملحقات بهذا الكتاب العظيم والطويل، وهو أطول الكتب في الفقه على الإطلاق، ومن أحكمه وما تعلق به من الطهارة فقد أحكم عروة وثقى من هذا الدين، لأن الصلاة أمرها عظيم وشأنها كبير عند الله تبارك وتعالى. يكفي بأن من حافظ على هذه الصلاة بكل ما تحمله كلمة المحافظة من المحافظة على الأوقات والمحافظة على الشروط والمحافظة على الواجبات والأركان والمستحبات والمحافظة على حضور القلب، فهو السعيد في الدنيا والآخرة، وهو الذي يصلح شأنه كله في معاشه وفي معاده. وأن من ضيع هذه الصلاة في أي نوع من التضييع فإنه قد يضيع منه من حظه في الآخرة بقدر ما فاته من هذه الصلاة، سواء ما تعلق بشروطها أو ما تعلق بأوقاتها أو ما تعلق بأركانها وواجباتها ومستحباتها. وعلى المسلم أن يجتهد في أن يوقع صلاته على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقبح بالمسلم أن يتعلق بالأحكام الخمسة فيستهين ببعض ما تعلق بهذه الصلاة مما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، ويقول هذا للاستحباب وذاك للكراهة، وهذا اختلف فيه العلماء. فالواجب على المسلم أن يسعى لأن يصلي مثل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل الصلاة يسعى أن يتوضأ مثل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ويغتسل مثل غسل النبي صلى الله عليه وسلم. وينبغي أن يترك عليه إذا ما تبين له أن يترك عليه اختلافات الفقهاء الكثيرة، وعليه أن يأخذ بالعزيمة، فإن كان الفعل ثابتا حقا عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، لأنه إن لم يفعله لعله يتعرض للمساءلة في الآخرة ويقال له: لماذا بلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا وكذا ولم تفعله؟ وهنا لا يجد جوابا صحيحا، ربما تعلق بقول الفقهاء، وربما تعلق بشيء لا يمت للعلم بصلة، لكن إن قيل له: لماذا فعلت كذا وكذا؟ وقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقوله، أو عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، فهذا جواب صحيح يسلم صاحبه يوم القيامة. فعلينا أن نحرص وأن نجتهد أن لا نترك شيئا مما علمناه ومما نعلمه في شأن هذه الصلاة العظيمة. ووالله ثم والله ثم والله، لو أصلح المسلمون في صلاتهم أو أصلح المسلمون صلاتهم وما تعلق بها لصلحوا جميعا، لأن الذي يراقب الله عز وجل في سجوده ماذا يقول بحيث لا يسمعه أحد، والذي يراقب الله تعالى في أنه يصلي بوضوء وإن لم يشاهده أحد، فهذا يصلح أن يراقب الله تعالى فيما هو أعظم، أن يراقب الله تعالى في خيانة المسلمين، وأن يراقب الله تعالى في الكذب على المسلمين، وأن يراقب الله تعالى في إضلال وإغواء المسلمين. فهذه الصلاة أمرها عظيم، والله تعالى نصبها كي يتهنى المسلمون ويرتاحوا من الفحشاء والمنكر. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فالذي يؤدي الصلاة على وجهها الحقيقي فإنه لا يقرب الفحشاء ولا يقرب المنكر بفضل الله تبارك وتعالى. شرع الإمام مالك بعد ذلك في بيان بعض ما تعلق بهذه الصلاة، وهي أحكام متفرقة، بدأ فيها رحمه الله تعالى بأحكام متعلقة بالقبلة. وأول هذه الأحكام، وإن كان محل هذا الحكم في باب الطهارة، لكن الإمام مالك جعل هذه الأحكام متعلقة بالصلاة، فأفرد أبوابا متعلقة بالقبلة. وأولها ومستهلها هو باب استقبال القبلة واستدبارها في قضاء الحاجة في البول والغائط. والله تعالى أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.